أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة المرأة للمجلات العربية والجرائد التي بها صور نساء؟ لا يجوز أن تشتغل المرأة المسلمة بهذه الترهات، ولا سيما إذا وجدت اشتملت على صور خليعة وفاتنة، بل يجب عليها أن تشتغل بتلاوة القرآن وما هو أهم، وتربية أولادها والعناية بهم. أما تضيع الأوقات بقراءة هذه المجلات وما فيها من دعايات وما فيها من خزعبلات، فإن هذه أسهمت إسهاما مباشرا في تدمير المجتمع، إضافة إلى تدمير الفضائيات ذات الإفراط أو التفريط. نعم.